لك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها الرسول، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له، وإذا كان المخاطب محباً للمخاطب يناديه باسمه قبل الخطاب أو يناديه بصفته أو يناديه بلقبه، أي يجعل نداءً قبل خطابه. في هذا النداء نوع من تقريب السمع، فيا أيها الرسول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليتسلى به عما يلقى من أذى الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الإيمان بالأفواه دون القلوب، هذا هم المنافقون. ومن الذين هادوا أيضا، يحتمل هنا في هذه الآية الكريمة أن نقرأ هكذا: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ثم نقف هنا ثم نستأنف الكلام فنقول: سماعون للكذب. يكون سماعون للكذب وصفاً للذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني للمنافقين، ووصفاً لليهود أيضاً. ونستطيع أن نقرأ: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نقف هنا ثم نبدأ: ومن الذين هادوا سماعون للكذب. فيكون سماعون للكذب هو خاص باليهود، فقدم المصنف أن يكون ذلك استئنافا، يعني يكون سماعون للكذب شاملا للصنفين معا، استئناف إخبار عن الصنفين، صنف المنافقين وصنف اليهود. ويحتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافاً مقطوعاً مما قبله، وسماعون راجع إليهم خاصة. إذن أولى الوجهين أن السماعين للكذب هم الصنفان: اليهود والذين قبلهم المنافقون. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي سماعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة. فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين، والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر، والسماعون للكذب بنو قريظة. فبنو قريظة كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الكلام واللقاء والمناقشة، وأما أهل خيبر فلم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار أو نحو ذلك. فهؤلاء الذين يقبلون أن يتحاوروا تكون عداوتهم الظاهرة أخف، والذين لا يقبلون تكون عداوتهم أثقل. وهذا في كل الأعداء، ينقسمون إلى قسمين. الآن في عصرنا يستعملون اصطلاحاً يقول هذا من الصقور وهذا من الحمائم، كلهم كفر فجرة، لكن هؤلاء الكفر الفجرة على طبقتين. كفر فجرة يظهرون أنفسهم كالحمائم، الحمائم جمع حمام يعني قريب المأخذ، وصنف آخر كالصقور، الصقر لا يبالي بأحد، يعني فكره متعالي متعاظم. فالكفر مع المسلمين على هذين الطبقتين، طبقة تنزل إلى التخاطب، والطبقة مستترة في الخلف هي التي تغذي الطبقة الأولى وتثبتها على عدوانها وتمنعها أن تتأثر بالإسلام وأهله. فهؤلاء سماعون للكذب. إذن يوجد هنا نشاط إعلامي عند الأعداء. السمع هو عبارة عن إعلام، إعلام يضخ. فهؤلاء يصدقون كلام جماعتهم الذي هو الكذب، ويكذبون ما يرونه بأعينهم، يرون بأعينهم شيئاً ثم يصدقون ما يقول لهم الأشد عداوة. مثل أحد سفراء الدول جاء في سوريا وتجول في إحدى المدن في يوم جمعة، ورأى الناس ورأى ماذا يجري حقيقة. هذا الذي رآه بعينه لم يتكلم به، إنما تكلم بما أمر أن يقوله. فهذا سماع للكذب وإن رأى بعينه خلافه. فهؤلاء اليهود أيضاً يرون من النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته، ويرون من النبي صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته، ويرون من دين الإسلام جلالته وعظمته ومكانته، ويكذبون أعينهم ويصدقون من يلقي إليهم الأكاذيب. قوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يبدلونه من بعد أن يوضع في مواضعه. وقصدت به وجوهه القويمة، وذلك من صفة اليهود، من صفة اليهود في زمن أنبيائهم وفي زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي زمننا الحاضر هذا، فيجعلون القاتل مقتولاً، ويجعلون الضحية جلاداً، ويجعلون الخائف إرهابياً، ويجعلون الإرهابية بطلاً، ويجعلون الصادق كاذباً، ويجعلون الكاذب صادقاً، يجعلون عدو الدين ممثلاً للدين، ويجعلون أهل الدين لا يفهمون الدين، إلى آخر الدعايات المكذوبة المغرضة التي شحن الإعلام بها شحناً. فصار الإعلام هو مظنة الكذب. أي خبر إعلامي الأصل فيه أن تتوقف عن قبوله، ليس الأصل فيه أن تأخذه. لذلك نحن ينبغي علينا أن لا نسارع في أي خبر، مفرحاً كان أم محزناً، ساراً أم محزناً أو مؤسفاً، لا نسارع في أي خبر. ماذا تقول الآية الكريمة؟ وإذا سمعوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. جاءهم أمر من الأمن يعني أمر سار للمسلمين، أو الخوف أمر أو خبر ضار بالمسلمين، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا تسرع في نشر شيء، لأن المسؤول عن الإعلام في هذا العالم إنما هم أهل الكذب والريبة، أهل الكذب والإفساد، الذين يخضعون لقوم آخرين لم يأتوك. فالمسلمين ضعفاء في هذا الجانب، يعني في فقهه، في فهمه، يسارعون في الأخبار. لا تفعل هذا ولو كان خبراً ساراً، لا تسرع بنشره. الخبر السار قد يكون كذباً، وإذا ظهر أنه كذب ماذا تحول السرور؟ تحول السرور إلى إحباط. لذلك الله تعالى حذرنا من بني إسرائيل، هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وسائل الإعلام العالمية الكبرى تمارس هذه المهمة الآن، مهمتها تحريف الكلم من بعد مواضعه. فشأن المسلم إذن أن يكون متثبتاً متريثاً، لا كلما هاعت هيعة في العالم هاع معها، بل ينتظر حتى تتضح جلية الأمور، حتى تتضح حقيقة الأشياء، حتى تتضح مصداقية الأمر. يقولون هؤلاء اليهود: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أسباب النزول هي التي توضح بعض المراد من الآيات. أحياناً التفسير اللغوي المجرد للآية لا يعطي المعنى المراد منها. لذلك هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن وليسوا محتاجين إلى السنة، هؤلاء سيكفرون بالقرآن نفسه. الذين يزعمون أنهم سيقومون به وسيعملون به لا بغيره، لأن القرآن بدون السنة لا يفهم، والقرآن بدون بيانه لا يعرف إجماله، ولا يعرف مطلقه، ولا يعرف مقيده، ولا يعرف عامه، ولا يعرف خاصه، ولا يعرف مجمله، ولا يعرف مبينه. إذن القرآن كما يقول بعض التابعين رضي الله تعالى عنهم: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يعني القرآن فهمه محتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة في فهمها إلى القرآن، لأن الأحاديث في السنة تفصيلية والكلام في القرآن مجمل، المجمل يحتاج إلى التفصيل، أما المفصل لا يحتاج إلى الإجمال، لا يفتقر إليه. طيب، فهذه الآية ما سبب نزولها؟ نزلت بسبب أن يهودياً زنى بيهودية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزاني عندهم، فقالوا: نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في التوراة الرجم. هذا طبعا للزاني المحصن الزاني المتزوج عقوبته الرجم، فأنكروا ذلك، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، هاتوا التوراة التي عندكم فقرؤوها. أتوا بالتوراة، طبعا الكتب في ذلك الوقت كتب كبيرة، لم يكن هذه الأحجام، كان كل شيء كبير هكذا، حتى المصاحف كانت كبيرة. فقرؤوها وجعل أحدهم يده على آية الرجم، جعل يده غطاها، أظهر أنه يقرأ، وضع يده على الآية التي لا يريد قراءتها. فقال له عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من؟ صحابي رضي الله تعالى عنه، كان من أحبار اليهود فدخل في الإسلام. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما. فمعنى قولهم: إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوا به واعملوا به، وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا. هؤلاء اليهود لما حصلت هذه الحادثة اختلفوا فيما بينهم في دينهم الرجم، فقال بعضهم: تعالوا إلى هذا النبي الذي يقول إنه نبي فنسأله، فإذا كان الحكم عنده أخف من عندنا فنفعل مثل ما يقول، إن أوتيتم هذا من الجلد والعقوبة الخفيفة أفتاكم به فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إذا أفتاكم بغير ما تهوون وبغير ما تريدون. بعض من طمس الله بصائرهم من المعاصرين يأتون يشككون في الأحكام الدينية الشرعية المستقرة بإجماع علماء المسلمين بمثل هذا الحديث، فيفعلون ما ذكر في الآية. ماذا ذكر في الآية؟ يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فيأتون يذكرون هذا الحديث ويقولون: لا توجد عقوبة الرجم في الإسلام، إنما الرجم عقوبة يهودية، ويأتيك بهذا الحديث ويقول لك: رواه البخاري. طيب، هل في هذا الحديث نفي لأن العقوبة في الإسلام الرجم؟ ما فيها نفي، بالعكس فيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها. إذن الإسلام واليهودية في هذا الحكم متفقون، تشريعان، تشريع موسى عليه السلام تشريع نبينا صلى الله عليه وسلم متفقان في هذه المسألة. والأحاديث النبوية الثابتة في هذه القضية كثيرة، والأمر متواتر ومعروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فالمكابرة في إنكار هذا مكابرة بالمحسوس. لكن ما الذي دفعهم إلى هذا الأمر؟ دفعهم إلى هذا الأمر الاستحياء أن يكون في الإسلام عقوبة مثل هذه العقوبة. عجيب، الإنسان لا يستحي من المعصية ثم يستحي من عقوبتها. لما يسمح للزناة والزواني بإعلان ذلك، ولما يسمح للوطيين بإعلان ذلك، ولما يسمح للنساء الشاذات بإعلان ذلك، يستحيا من العقوبة التي ينالونها في الإسلام؟ هذا عجب من القول. من أراد أن يستحي فليستحي بتلك المعاصي، بذلك القبح، بتلك الفحشاء التي هي خصة الطبع الإنساني. فهذه العقوبة الشديدة مع كونها مقررة شرعاً لكن الطريق إلى إثباتها صعب، ولصعوبة ذلك الطريق ما حصلت في الإسلام إلا عن طريق الاعتراف، الاعتراف الشخصي وليس الاعتراف في السجون أو الاعتراف عند الجلادين أو الاعتراف تحت ظل السيوف أو في عصرنا الحاضر الاعتراف تحت المسدسات والرشاشات. لا، ما حصلت هذه العقوبة في الإسلام إلا باعتراف من فعلها فقط، ولم تثبت هذه الفاحشة أي عقوبتها لم تثبت في تاريخ الإسلام بالشهود قط. ما عدد الشهود لهذا؟ 4. إذا واحد منهم قبل الدخول إلى القاضي قال أنا لا أريد أن أشهد وانصرف، الثلاثة ماذا يفعل بهم؟ يضربون الحد. إذن هذه العقوبة بالشهود صعب جدا إثباتها، لأن أيضا الشاهد الذي يشهد على هذا يشهد على شيء واضح مثل عين الشمس كالمرود في المكحولة، أما يرى اثنين خلف السيارة في الشارع يقول هؤلاء زنات يأتي يقتلهم، هذا ما لا تقام الحدود بهذه الطريقة. إذن هذا الحد شديد وقوي، لكن لم يقم في الإسلام إلا بإيه؟ بالاعتراف، كما فعل سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه وسيدتنا الغامدية رضي الله تعالى عنها. وفي كل منهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو أنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا الذي نسمعه من بعض المفكرين المعاصرين هذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن مخالفة الإجماع الصريح المستمر 14 قرناً، ما خالف فيه إلا الخوارج قديماً. طيب، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني من يرد الله ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة لن تملك له شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الداعية إلى الله وأن المعلم للخلق وأن الواعظ وأن الناصح وأن هؤلاء جميعا إنما عليهم البلاغ، لا يستطيعون تغيير قلوب الناس. تغيير قلوب الناس من أين يأتي؟ من الله تعالى، والعبد مسؤول عن قلبه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فإذا ألحد شاب أو ألحد شابان أو 5 أو 10 أو والعياذ بالله 100 أو نسأل الله السلام 1000 أو كذا، أعداد كبيرة جداً، أنت ما بضاعتك؟ بضاعتك محدودة، تقول له قال الله قال رسول الله دين الإسلام دلائل العقلية كذا دلائل كذا، لكن قد يقول لك ما اقتنعت. إذا قال لك ما اقتنعت من يحملك المسؤولية؟ إذا واحد ملحد ناقشته 20 يوم وقال لك أنا هذا الكلام كله ما فادني شيء، طيب هل المسؤولية عليك؟ لماذا يصر بعض الناس على معذرة الملاحدة ثم يتعاظمون على علماء المسلمين؟ يقول لك أنت مقصر معه. طيب وهذا الملحد ما هو فاتن نفسه؟ ألا يتحمل مسؤولية إلحاده؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بعض المذيعين مذيعي البرامج أو أبطال الإيش شو اسمه هذا الملعون الأحمر اليوتيوب، أبطال اليوتيوب يأتون يتكلمون كأنه لا بد أن تجد لكل ملحد جواباً مقنعاً له. هذا الكلام طعن في نبوة الأنبياء جميعاً. من من الأنبياء آمن كل قومه إلا قوم يونس لما آمنوا؟ من آمن فقط؟ قوم يونس. أما قوم نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، قوم إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل، فرعون موسى، بنو إسرائيل في زمن عيسى ممن طغى وكفر، كفار قريش، أما بقي منهم كفر ما آمنوا بأنبيائهم ولا صدقوهم ولا اقتنعوا بالدلائل العقلية ورأوا المعجزات بأعينهم وما آمنوا؟ موجود. من هذا الصعلوك الذي يظن نفسه أعلى قدراً من الأنبياء فيوجب أن يوجد لكل إنسان جواب؟ مين هذا الإنسان يتكلم لا ليجيب الملاحدة، إنما ليطعن ويشكك الناس في علماء المسلمين، أن علماء المسلمين ما عندهم جواب لكل ملحد. إيه ما عندنا جواب لكل ملحد، لأن حقيقة الإلحاد لا جواب لها، جوابها أن هذا الشخص جاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إنسان يرى آيات الله بعينيه، يرى كيف يأكل ويرى كيف يخرج ولا يؤمن، ماذا أفعل له؟ لا يفكر الإنسان لا في ملكوت السماوات والأرض ولا في شيء، ليفكر في طعامه الذي أكله كيف أخرجه، فكر بس هيك، ثم لا يؤمن. طيب هذا ماذا تملك له من الله شيئا؟ ما تملك له شيئا. فأنت عليك أن تذكر فقط، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهذا الإنسان الذي يلحد أو يعلن أنه ملحد أو يقول لك أنا لست على دين، هذا ضلالك أنت، لا تحمل غيرك تبعة ضلالك. الإنسان العاجز هو الذي يلقي باللوم على غيره. لو كان هذا الإنسان صادقاً ما ألقى اللوم على غيره، بالعكس هؤلاء الملاحدة يرون أنفسهم على خير وعلى صواب، ولا يتهمون أحداً أنه السبب في إلحادهم. من يتبرع بهذا؟ من يتبرع يقول للعالم علماء المسلمين من أسباب الإلحاد؟ من؟ المغرض المفسد الذي يريد أن يطعن في العلماء، فلم يجد طعناً في العلماء إلا بمعذرة الملاحدة، ما وجد وسيلة للطعن في أهل العلم والفضل والدعاة إلى الله عز وجل والمجاهدين في سبيله بألسنتهم، ما وجد طريقاً للطعن فيهم إلا بمعذرة من ألحد. في ناس يا أخي تلحد، وفي ناس تأتي من الإلحاد إلى الإسلام لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا في ناس تذهب من بلاد الشام إلى أوروبا لتكفر، يوجد ناس من أوروبا كانت تأتي إلى بلاد الشام لتؤمن، وفي ناس تأتي من أوروبا إلى تركيا لتؤمن، وفي ناس تأتي من أوروبا إلى تركيا لتطلب العلم. هؤلاء أليسوا بشراً؟ هؤلاء بشر مثل أولئك البشر الذين يطلبوا المعذرة لهم. لذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بمحاولة أنه كل غلط نعلقه على غيرنا خطأ. الإنسان الشجاع يتحدث عن مواقفه بنفسه، أنا فعلت، أنا أسأت، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، أما أنا منزه عن كل شيء وكل خطأ حولي هو بسبب الناس، إذن أنا إنسان متعالي، متكبر، متعاظم، مغرور، متعجرف. فالبلاء الذي في عصرنا كل واحد يتحمله بقدره، من يتحمل مسؤولية نفسه؟ إنسان بنفسه. العالم متى يتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية إذا قصر في علمه أو إذا حرف الكلمة عن مواضعه. أما من لم يقصر في علمه ولم يحرف الكلمة عن مواضعه ودع الناس إلى الله فسارع الناس إلى الكفر، فهنا ما تسلية هذا الإنسان، هذا الداعية ما تسليته؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم أن لا يكونوا مؤمنين، ونحو ذلك من الآيات الكريمة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. المؤمن يتحسر، يتوجع، يتألم، لكن الله يسليه. هذا لا تذهب نفسك عليهم حسرات ليس بمعنى نفي التألم لحال هؤلاء الذين يبتعدون عن الدين، لكن هذا تألم لكن تسلية. مثلاً أنت شخص يموت له قريب، فماذا تقول له؟ تقول له لا تحزن. هل هو نهي عن الحزن؟ هو لا تحزن يعني طول بالك، يعني الأمر أهون من ذلك، لا يهمك ولا يهمك، لا تحزن، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأن ذلك ليس من طاقتك، وقلوب العباد ليست بيد العباد، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. سيدنا نوح من ابنه؟ قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، بركان طوفان يعم الأرض، أين الجبل الذي يعصمك من الماء؟ كيف تركب إليه؟ كيف تصل إليه؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من رحمة الله تعالى، انظر إلى هذا الأسلوب القرآني العظيم البليغ، فحال بينهما الموج. لم يري الله تعالى نوحاً عليه السلام، لم يريه غرق ابنه، إكرام من الله تعالى، ما أراه كيف غرق. قال حال بينهما الموج، فوراء الموج كان من المغرقين. قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، هذه قراءة، إنه عمل غير صالح، القراءة التي نقرأها إنه عمل غير صالح، يعني لا تسألني عن ابنك وقد فسد. طيب بالمقابل، وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. امرأة فرعون كانت تحضر دروس دينية في المساجد، كان عندها يوتيوب تسمع المشايخ، كان عندها كتب فكرية تقرأ فيها. امرأة فرعون، امرأة فرعون لما سمعت كلام موسى عليه السلام آمنت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. سحرة فرعون، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. إذن طريق الهدى وطريق الضلال هذا مسؤوليتك أنت. لا تقل ما أحد علمني، لا تقل ما أحد فهمني، لا تقل ما أحد أرشدني. كل يوم أنت تسمع حي على الفلاح، إذن جاءك النداء، جاءتك الرسالة، جاءك البلاغ، تقول ما حد بلغني، يأتي مؤذنو الأرض فيقولون كذبت. كل يوم نصرخ فيك 5 مرات، في بلاغ أعظم من هذا البلاغ؟ فالآن كل الشباب إنه وين الدعاة، وين وين إحساسك أنت؟ أنت فين إحساسك الديني؟ فين أذنك الصاغية للإيمان؟ فين قلبك النابض بالإسلام؟ هذا أنت تسأل عنه يوم القيامة. أما تنتظر يأتيك واحد يطرق عليك الباب، يحملك من فراشك ويرتب الفراش وراءك، ويلبسك حذاءك، وينزل بك من درج البناء، ويمسك بيدك بالطريق، ويدخلك إلى المسجد، وبعد ذلك يطعمك، بعد ذلك يسقيك، ويعطيك راتب شهري كل شهر حتى تكون مسلماً. والله ما هكذا الدنيا، ما تمشي الدنيا بهذه الطريقة. هذا مسؤوليتك الشخصية. كل إنسان، كل مسلم عليه ابتلاء أن يسعى لآخرته كما يسعى لدنياه. في أحد هو نائم بالسرير بيتصور أنه يأتي الآن إنسان يمسك بيده يأخذه إلى عمل ويعطيه راتب شهري ويعطيه ويستأجر له بيت؟ أحد في الدنيا يفكر هذا في الأمور الدنيوية؟ ما أحد يفكر. يقول لك لابد من السعي. كذلك في الأمور الدينية الأخروية لا تنتظر أحداً. إن قيض الله لك أحداً فهذا إكرام من الله لك. إذا ما قيض الله لك أحداً هذه مسؤوليتك، تبعتك. ابحث، اسعى، كما تسعى في طلب العمل، كما تسعى في طلب الرزق، اسعى في طلب ما ينجيك في الآخرة. ما الذي ينجيك في الآخرة؟ أن تعلم الحلال، تعلم الحرام، تعلم الفرض، تعلم المحرم، فتفعل الواجبات، تترك المنهيات، تفعل الحلال، تترك الحرام. هذا مطلوب منك في الآخرة. ما كلفك الله شيئاً فوق طاقتك، لا من الاعتقاد ولا من العمل ولا من الأخلاق. كل ما كلفنا الله تعالى إياه هو مما نطيق. فإذا عملنا بهذا إن شاء الله تعالى نكون في طريق الآخرة سالمين سالكين. إذا والعياذ بالله تنكبنا نكون لنا الخسران المبين. أوصلنا إلى هذا البحث كله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مو كل قضية لها جواب. في قضايا إيمان، آمنا، سلمنا، فوضنا الأمر إلى الله، وما يحيك في الصدور معفو عنه. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا ليجد في صدره ما أن يكون حممة، يعني جمرة، خير له من أن يتكلم به. قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. ذاك صريح. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان عنده جدوى اقتصادية. ما معنى الجدوى الاقتصادية؟ يعني الشيطان يدرس قبل ما يفسد في الأرض، يفعل دراسة. مثلاً هذا الشخص كافر أصلي، ما يحتاج أن يذهب يضيع وقت معه، يقول له إزني وإشرب خمر وإفعل كذا وإسرق وكذب، ما يأتيه الشيطان أبداً. لماذا؟ ليس بعد الكفر ذنب، خلاص سالك، هذا يمشي وحده. أما أين يأتي الشيطان؟ يأتي الشيطان إلى المسلم يريد أن يفتنه عن دينه، فيأتيه بالشبهات والتشكيكات ويجرب معه، يحاول. فإذا وجد الشيطان أن هذا الشخص عصي على الشبهات، عصي على التشكيكات، يلجأ الشيطان إلى الشهوات. طريق الشهوات أحب إلى الناس، الذي يأخذه الشيطان بالشبهة قليل، الذي يأتيه الشيطان بالشهوة كثير جداً. فيأتيه من طريق الشهوات فيزين له هذا، يزين له هذا، ومن هنا من هنا من هنا يقع الإنسان في المحظور. لذلك الشيطان يدرس نفسية من يوسوس له أولاً. إذا كان كافر لا يتعب نفسه معه، لا يذهب إليه، ما في داعي، لا ما في جدوى اقتصادية، يذهب إلى المسلم المؤمن كي يشككه في دينه أو يزلزل دينه بالشهوات التي النفس تميل إليها وتهواها. لذلك اللهم اعصمنا فيما بقي، اللهم صن قلوبنا من الشبهات ومن الشهوات. ومن أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، أي الذلة والمسكنة والجزية، هذا إذا حملت الآية على موردها وهم اليهود، إذا حملت حملاً عاماً مع المعصية ذلة. مهما كان الإنسان عزيزاً طالما أنه عاصٍ لله في نوع من المذلة، يدركه من يدركه ولا يراه من لا يراه، في نوع من المذلة عند المعصية. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، عادت الآية تكرر سماعون للكذب. إن كان الأول في اليهود وحدهم، يعني كانت القراءة من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقفنا هنا، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، يكون سماعون للكذب هنا تأكيداً لليهود، فكررها هنا تأكيداً. وإن كان الأول في المنافقين واليهود معاً فهذا في اليهود خاصة، سماعون للكذب ينشرون أخبار الكذب، أكالون للسحت، أكالون للسحت أي الحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك. واليهود في القضايا المالية هم رأس الحرام في العالم، الحرام المالي اليهود متفننون فيه، والحرام الشهواني اليهود متفننون فيه، والحرام الشبهات اليهود متفننين فيه. كل ما نعيشه في عالمنا المعاصر من شبهات ومن شهوات جنسية ومن شهوات مالية، إذا تتبعت المصادر بيد من؟ بيد اليهود. أكالون للسحت، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، احكم بينهم في أي قضية؟ في قضية الزانيين اللذين تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببهما، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضاً يتناول الحكام، الحكام يعني القضاة، فإذا رفع إلى القاضي المسلم مسألة من غير المسلمين مخير، إما يحكم بهم أو يردهم إلى كهنتهم. وقيل إنه منسوخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، المعتمد هو الأول، هذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي استفهام إنكاري، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها، يعني تأتي تتحاكم إلى من لا تؤمن به وتترك ما تؤمن به، إذن ما هذا الإيمان؟ كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فمعنى ثم يتولون من بعد ذلك، أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجوداً عندهم ومعلوماً في قضية الرجم وغيرها. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام، وهذا إلزام لهم، لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. إذن هم ليسوا مؤمنين بدينهم وليسوا مؤمنين بنبيهم وليسوا مؤمنين بكتابهم، فضلاً عن أن يكونوا مؤمنين بنبينا صلى الله عليه وسلم أو بديننا أو بقرآننا. ثم قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، يعني يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار. النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله، إلا من أسلم وجهه لله، الإسلام يعني إخلاص، وليس وهي صفة مدح أريد بها التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصفة، يعني ليسوا مخلصين، وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر. إذن يحكم بها النبيون المخلصون للذين هادوا، لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط، وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام: أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا متعلق بيحكم، أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليها، وقيل يتعلق بقوله فيها هدى ونور للذين هادوا. ويحكم بها أيضاً بعد الأنبياء الربانيون والأحبار، يعني من علمائهم، بما استحفظوا أي كلفوا حفظه، والباء هنا سببية يعني بسبب حفظهم، قاله الزمخشري، ويحتمل أن تكون بدلاً من المجرور في قوله يحكم بها، يحكم بها بما استحفظوا من كتاب الله. فلا تخشوا الناس واخشون، وما بعده خطاب لليهود، ويحتمل أن يكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم. ثم قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم كن لنا وللمسلمين المستضعفين عونا ومعينا، وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظ إخواننا المحاصرين يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فرج عن أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاما. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة، نسألك يا مولانا فرجاً عاجلاً قريباً يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، ويسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.